بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين والقسط. آمين اللهم آمين. يا إخواني، نحن اليوم مع آية عجيبة من آيات كتاب الله، وكله عجب عاجب، وهي قوله سبحانه وتعالى: لكل أجل كتاب. هذا آخر آية. لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. آية عجيبة، وهي على ما فيها من عجب وغرابة تشي وتبوح بمعان أخرى وردت في آي كثيرات أخرى. فمثلا لو تأملتم في قول الله سبحانه وتعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. يمكن أن يعمر ويمكن أن ينقص من عمره. وأيضا في مثل قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم في أول أنعام، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. هناك أجلان للإنسان، أجل وأجل مسمى عند الله سبحانه وتعالى، عند الله سبحانه وتعالى. كل يوم هو في شأن. هذه الآية الأعجب والأغرب من سورة الرحمن سبحانه. كل يوم هو في شأن. وحتى لا نطول بذكر المقدمات، فالموضوع ثري وغزير ومشكل، مشكل جدا، نريد أن نلملم فيه أطراف الحديث، ونسأل الله العون والتيسير، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. لكل أجل كتاب. ما هو الأجل؟ الأجل هو المدة المضروبة، أي الزمن المحدد لوقوع حادث في العالم العلوي أو في العالم السفلي. هذا هو الأجل. ومنه سمي العمر أجلا، ومنه سمي العمر أجلا مجازا، وإلا فالأجل ما قد سمعتم، الأجل ما قد سمعتم. لكل أجل كتاب، لكل وقت ولكل مدة مضروبة هي علم على حادث من الأحداث أو الحوادث يقع فيها، فهي الظرف الزماني. الأجل هو الظرف الزماني للحادث، إذا أردنا أن ننحو نحو التعبير الفلسفي. الأجل هو الظرف الزمني لأي حادث من الأحداث، لأي حادث من الأحداث. لكل أجل كتاب، وهذا الظرف الزمني، هذه المدة المؤقتة، إنما هي ثابتة في علم الله سبحانه وتعالى، وكتبها الله سبحانه وتعالى. في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه: إن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق الدنيا بخمسين ألف سنة، قبل أن يخلق الدنيا بخمسين ألف سنة. وهذا حديث صحيح. وهناك كما تعلمون ولا يخفاكم اللوح المحفوظ الذي قيل إنه هو أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، وهو قول من أقاويل كثيرة، لكن هذا قول ظاهر ومشهور بين العلماء. اللوح المحفوظ الذي أجرى الله سبحانه وتعالى القلم فيه بقدرته فكتب فيه كل ما هو كائن، واختلف العلماء هل كتب فيه كل ما هو كائن من شؤون الدنيا والآخر أو من شؤون الدنيا، ورجح بعضهم، وإليه أشار الألوسي مستروحا في روح معانيه، رجح بعضهم أن ذلك من شؤون الدنيا وما يستتبعها، لأن المتناهي واللوح قطعا متناه، ليس من شيء إلا وهو متناه إلا الله سبحانه وتعالى. الله ليس متناهيا، ليس من شيء إلا وهو متناه. فاللوح المحفوظ لوح متناه، فكيف يصح أن هذا المتناهي يمكن أن يستوعب ما لا يتناهى؟ فاللوح لا يستوعب علم الله كله، حاشا لله، هو يستوعب جزءا من علم الله الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يودعه فيه، أن يودعه فيه. لكل أجل كتاب. إذن كل حادث إنما يقع في مدة زمنية. يقول العقلاء والفلاسفة: كل حادث مسبوق بمدة ومادة. هذا من قواعد العقلانية، كل حادث مسبوق بمدة ومادة، وهو أيضا لا يقع إلا في ظرف زماني، في ظرف مدي. لكل أجل كتاب، لكن قال بعدها: يمحو الله ما يشاء ويثبت. هل هذه الآية تشي بالتغيير؟ هل هناك تغيير فيما كتب الله في اللوح المحفوظ مثلا، أو في صحف الملائكة؟ هناك ملائكة موكلة بأرزاق الخلائق، موكلة بأعمار وآجال الخلائق. وتعلموا الحديث، وهو مخرج في الصحيحين وفي غير الصحيحين، حديث مشهور جدا من رواية عبد الله بن مسعود ومن رواية حذيفة ابن أسيد، وليس أسيد، أسيد الغفاري رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. حديث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه إلى آخره، حتى ذكر بعد ذلك إرسال الملك، وأن هذا الملك يؤمر بكتب، الكتب مصدر، يكتب كتبا وكتابة، يؤمر هذا الملك بكتب أربع كلمات: رزقه وأجله، وشقي أو سعيد. في رواية حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه وأرضاه: فلا يزاد على ذلك ولا ينقص منه، أي يختم على ذلك كما نقول بالشمع الأحمر، هذا كلام لا يبدل القول فيه، هو عتيد فلا يبدل القول فيه ولا يتغير، فلا يزاد منه ولا ينقص، فلا يزاد منه ولا ينقص. الآية تقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت. قبل أن أخوض في بيان المعاني التي حجدت نفسي لبيانها وعرضها، أريد أن أشير إلى نقطة مهمة هي بمثابة القاعدة في الفكر والتصور، وهي هامة جدا إن شاء الله. إذا أردنا أن نؤسس نظرية في الاعتقاد أو غير الاعتقاد، طبعا الاعتقاد حتى نظريات، هناك نظريات مختلفة في فروع العقيدة، أصول الاعتقاد اتفق عليها الموحدون، لكن فيما هو قابل للأخذ والرد، أو فيما هو من الموارد الظنية، ظنية الدلالة، هناك نظريات، هناك الأشاعرة، وهناك الماتوريدية، وهناك الإمامية الاثنى عشرية، وهناك الإباضية، وهناك الزيدية، وهناك المعتزلة، وهناك فقهاء السلف أو الحديث، علماء الحديث والأثر. كل هؤلاء لهم نظريات في الاعتقاد، أي في فروع العقيدة المختلف فيها، وما نحن فيه من هذا إن شاء الله. أقول: حين نعمد إلى تأسيس نظرية علينا أن نستقري النصوص أولاً، لا أن نبني كما يبني الفلاسفة مثلا المناطق نظرية عقلية مجردة، صرفا، ثم بعد ذلك ننزل عليها النصوص، نحاول أن نطبق وأن نؤول النصوص لكي تتفق مع هذا البناء أو البنية العقلية النظرية، هذا غير صحيح. أولا علينا أن نستقري النصوص استقراء جيدا وشاملا، وبعد ذلك علينا أن نعمل قاعدة مهمة يا إخواني، قاعدة اتفق عليها الأصوليون، تقول الجمع مقدم على الترجيح، أي إذا أمكن أن ننشئ موديلا فكريا أو نموذجا أو نظرية، لكم أن تسموها ما شئتم، نظرية معينة تفسيرية ذات قدرة تحليلية وتفسيرية لكي تفسر هذه الآيات المختلفة، كل نظرية يمكن أن تفسر الآيات جميعا بغير أن ترجح آية على آية، هذه الآية صحيحة ومعناها كذا، وهذه آية صحيحة في المعنى ومعناها كذا، المعاني غير متكاذبة وغير متناكدة، بل هي متآزرة ومتضافرة، فالجمع مقدم على الترجيح. لا نقول هذه الآية مؤولة، نؤولها لصالح الآية الأخرى، هذا أضعف، هذا كبنية نظرية، وهذا يعرفه كل من درس فلسفة العلوم مثلا وطريقة ابتناء النظريات العلمية، حتى هذا وارد في علم أصول الفقه، وهذا من تأسيس المسلمين للمنهج العلمي في التفكير. الجمع مقدم على الترجيح، الجمع مقدم على الترجيح، وسنرى بعد قليل كيف نعمل هذه القاعدة في بناء نظرية، لا نقول إنها جديدة أو ابتدعناها، بالعكس نحن نتابع فيها علماء كثيرين على رأسهم جماء غفير وعدد طيب من الصحابة والتابعين، ثم بعد ذلك جمع أيضا من علماء وأمة الدين رضي الله عنهم وعنا وعنكم أجمعين، يمحو الله ما يشاء ويثبت. الآن بين أيدينا طائفة من الأحاديث الصحيحة لم يشك في صحتها ولم يقل أحد إنها منسوخة، الكل متفق على صحتها وقائل بها، أهل السنة والإمامية والزيدية وغيرهم وغيرهم، يقول عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيح الشهير الذي خرجاه، أي البخاري ومسلم خرجاه في الصحيحين وأخرجه البخاري في الأدب المفرد والترمذي وغيرهم كثيرون، يقول عليه الصلاة والسلام من أحب عند مسلم وفي البخاري من سره أو من أحب أن يبسط له في رزقه، البسطة هي السعة، زاده بسطة في العلم والجسم، السعة وسع عليه بحبحه كما يقال، من سره أو من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، وهذا هو بيت القصيد واللين التي لها طلع نضيد، وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، أن يبسط له في رزقه. فالرزق قد يكون مقدرا ومحددا، لكن إذا أردت أن يزداد هذا الرزق فلتصل الرحم. العمر قد يكون مؤجلا ومؤقتا ومحددا، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، إن أجل الله لا يؤخر. طيب إذا جاء لا يؤخر، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، الرزق هو مؤقت مؤجل محدد، إذا أردت أن يمتد هذا الأجل أن يبسط لك في عمرك فعليك أن تصل رحمك، عليك أن تصل رحمك، شيء غريب، العمر معناه مؤجل ومؤقت ومحدد، هذا صريح قول المصطفى وهو على الرأس ونعمة عين، وهو على الرأس ونعمة عين، لا معدى لنا عن قوله، وهو أعرف منا بالله وبكتاب الله وأفقه منا فيما هنالك، لا نستطيع أن نخوض هاتيكم المسالك والمضايق إلا من وراء رسول الله سائرين في أثره ومتبعين غرزه عليه الصلاة والسلام. إذن بسط الرزق وسعة العمر وأن ينسأ له، ما هي النسيئة؟ النسيئة التأخير، إنما النسيء زيادة في الكوه، وربا النسيئة هو التأخير، يعني أن يؤخر له في العمر، والأثر هو العمر يعني هو الأجل، وإنما سمي الأجل أثرا لأنه من بقية العمر، لأنه من بقية العمر، فإن الإنسان إذا مات وقضى لا يسير في الأرض ولا يظهر لقدميه أثر، لذا سمي الأجل أثرا لأنه من بقية العمر، لا ينتهي العمر حتى ينتهي الأثر، فلا ينتهي العمر حتى ينتهي الأثر كما ورد في كلام زهير وغيره، وهذا مصرح به في أحاديث أخرى بشكل واضح جدا. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن إلا ابن ماجه وأخرجه أحمد، عند أحمد إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يذنبه، الرزق يكون مكتوبا ومقسوما له، لكنه يحرمه ولا يؤتاه لأنه أذنب. في تغيير، يمحو الله ما يشاء ويثبت. بعد قليل ستضح المسألة بشكل أعمق إن شاء الله تعالى. إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يذنبه، ولا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القضاء، قال ولا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. لا يرد القضاء، إذن هناك قضاء مردود، ما الذي يرد؟ الدعاء الذي هو من كسب العبد وعمله، الذي هو من كسب العبد وعمله وموكول إلى اختياره، أنا أدعو أو لا أدعو مختارا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ثم الدعاء عبادة هنا أي عن دعائي كما عليه جمهور المفسرين، قال عليه الصلاة وأفضل السلام الدعاء مخ العبادة، وقال في حديث آخر الدعاء هو العبادة، لأن الله قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سماه عبادة أي دعائي، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن بوسع الإنسان أن يستكبر والعياذ بالله إذا كان شقيا محروما، وبوسعه أن يختار أن يدعو تعبدا لله وطلبا لما عند الله، ودفعا أيضا لشر القضاء، وقيني شر ما قضيت، هذا مما تواتر عنه أنه كان يسأل الله أن يقيه شر القضاء، قضي بشر والنبي يسأل الله أن يرد عنه هذا الشر المقضي، مع أنه مقضي. النصوص كثيرة جدا في هذا الباب يا أخواني. إذن ولا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. روى ابن مردوية، أبو بكر ابن مردوية، والحافظ أبو القاسم ابن عساكر رضي الله عنهما عن الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه، قال سألت النبي عليه الصلاة وأفضل السلام عن معنى قوله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال يا أبا الحسن لأقرن عينك بتفسيرها، ولأقرن عين أمتي من بعدي بتفسيرها. ما معنى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ يا أبا الحسن الصدقة على وجهها. ما معنى الصدقة على وجهها؟ أي تكون لوجه الله لا من فيها ولا محمدة ولا رياء ولا سمعة، ولا يحتسب بها إلا ما عند الله، هذه الصدقة على وجهها، كما في آيات آخر البقرة الذين ينفقون أموالهم إلى آخره. الصدقة على وجهها، وبر الوالدين، وصنائع المعروف، ثلاثة أشياء، ثلاث خصال. الصدقة على وجهها، وبر الوالدين، هذا في معنى صلة الرحم، فليصل رحمه، ورحم الوالدين هو أقرب رحم وأمسه، هو أقرب رحم وأمسه، وأولو الأرحام أولى في كتاب الله. نعم، وبر الوالدين وصنائع المعروف، ما بالها، ما شأنها؟ تحول الشقاء سعادة، الله أكبر، وتزيد في العمر وتقي مصارع السوء. أكثر من ذلك صراحة ووضوح، حديث أخرجه الحافظ أبو موسى المديني رحمه الله تعالى، وهو حديث سعيد بن المسيب عن جابر بن سمرة، عن عبد الرحمن بن جابر بن سمرة، أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام خرج عليهم ذات يوم فقال لهم، وكانوا بصفة المدينة، كانوا بصفة المدينة، وقال لهم لقد رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا جاءه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره بوالديه فأخر عنه ملك الموت، زاد عمره، يمحو الله ما يشاء، زاد عمره فأخر عنه ملك الموت. هذا في معنى الأحاديث الصحيحة كلها التي ذكرت طرفا يسيرا مباركا منها. هذا الحديث أخرجه أبو موسى المديني، ضعفه كثير من الأئمة والحفاظ، لكن كان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله سره يقول هذا الحديث عليه شواهد الصحة، ومن تتبع متفرقاته يعلم من سنة المصطفى ما يشهد لكل، كل خصلة، لأن النبي ذكر فيه زهاء 20 خصلة، وذكرته مرة في خطبة جمعية بطوله إن شاء الله أو بأكثر ما فيه، والله أعلم. من يعني تتبع متفرقاته أي في السنة، علم أن السنة تشهد لكل، لكل خصلة ولكل إيه ما ورد فيه على حدة، وهو حديث عظيم الخطر كما قال العلامة أبو عبد الله القرطبي في تذكرته، وأخرجه الطبراني في الكبير، وأخرجه الإمام الخراطي في مكارم الأخلاق، وأخرجه غيرهم وغيرهم كثيرون، وهو صحيح على الأقل لأن الأحاديث الصحيحة تشهد له، فهو صحيح بشواهده كما يقال، هو صحيح بشواهده، والله تبارك وتعالى أعلم. شيء غريب، إذن حتى العمر يمكن أن يزداد، حتى العمر يمكن أن يزداد بنص هذه الآية. والآن تأملوا في قوله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، وما ينقص من عمره إلا في كتاب. بعضهم أراد أن يتأول ويتمحل، قالوا المعمر الأول هو شخص، والمعمر الثاني الذي ينقص من عمره أي ما ينقص من معمر من عمر معمر آخر، كما يقال في اللغة عندي درهم ونصفه، فالنصف الثاني قطعا هو نصف درهم آخر، لأنه لا يكون درهم ويكون نصفا في نفس الوقت. عندي درهم ونصفه أي عندي درهم ونصف درهم آخر، ونصف درهم آخر، هذا ضعيف ولا يصار إلى مثله، لأنه إرجاع للضمير إلى غير مرجع، إرجاع للضمير إلى غير إيه؟ ما المرجع إليه؟ الله يقول وما يعمر من معمر وما ينقص من عمره، من عمر هذا المعمر. والنصوص النبوية شاهدة لهذه الآية، تفسر هذه الآية نصوص نبوية متعارضة متكاثرة، سمعتم شيئا منها. إذن نفسه قد يزداد عمره وقد ينقص، قد يزداد عمره وقد ينقص بحسب الإحسان أو الإساءة، بحسب الإحسان أو الإساءة. شيء غريب، قد يقول قائل ألا يتعارض هذا بداهة؟ نحن الآن في العمر، وقد نتكلم بعد ذلك في الرزق وفي الأشياء الأخرى، في أشياء كثيرة جدا. للعلامة القاضي الفاضل محمد بن علي الشوكاني رسالة بحيالها كما يقال، رسالة كامل يعني برأسها، رسالة بحيالها نعتها تنبيه ذوي الفضائل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل، انتصر فيها إلى أن العمر يزيد وينقص، وجاء بالأدلة المتكاثرة من كتابه والسنة، ورد عن شبهات والتشبيهات الأخرى. وأيضا للعلامة الحنبلي الشيخ مرعي الكرمي من طول كرم في فلسطين، الشيخ مرعي الكرمي الحنبلي رسالة إرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان، لما للعمر، انتصر فيها أيضا بنفس مسالك الإمام الشوكاني أو قريب منها، وافقه في أشياء كثيرة جدا جدا. على كل موافقة علمية طبعا وليس زمانية. نعود، قد يقول قائل ألا يتعارض هذا مع قول الله تبارك وتعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها؟ لا يتعارض أبدا، بل يتوافق ويتصادق، لأن هذه الآيات تقول إذا جاء، فإذا جاء الأجل إذا لا يؤخر. ومن هنا روى إسحاق بن راهوية في مسنده في آخر مسند عبد الله بن عباس كما قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما أن كعبا قال لعمر رضي الله عنه وأرضاه حين طوعن وحضرته الوفاة والله لو شاء عمر أن يدعو أن يؤخر الله أجله لفعل. قالوا يا كعب كيف تقول هذا والله يقول ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها؟ قال إذا جاء أجلها، إذا جاء الأجل المحتوم الذي لا يؤخر فقد انتهى، أما قبل أن يجيء الأجل هناك أجل وأجل مسمى عند قبل أن يجيء الأجل، فالأجل قد يزداد وقد ينقص، وقد ينقص عفوا، قد يزداد وقد ينقص، وكله بقضاء الله، ما زيد فيه بالقضاء وما نقص منه بالقضاء. فالقضاء كما يقول الفلاسفة لمن كان يدرك ذلك، القضاء علة في طول العلل وليس في عرضها، هذا مصطلح معقد لا نريد أن نطول بشيء، معقد جدا. المهم أن القضاء والقدر يعمل في طول العلل وليس في عرضها، ومعنى ذلك أنه لا يتصادم معها، فكل ما يقع إنما يقع بالقضاء، كل ما يقع إنما يقع بقضاء الله وقدره. لعلنا نوضح هذه القضايا المعقدة، لأن الموضوع فعلا معقد وطويل ونحتاج فيه إلى تثبت في محاضرة برأسها إن شاء الله تعالى، نطول فيها الكلام ونشققه جدا، وسنشرح هذه المصطلحات المبهمة هنا. المهم نعود، قال إذا جاء، ولنعود الآن إلى آيات الأجل يا إخواني. من تأمل في القرآن الكريم في سورة الأنعام في موضعين، وفي سورة هود، وفي سورة النحل، وفي سورة الحج، وفي سورة طه، وفي سورة فاطر وفي سورة غافر مؤمن المؤمن، وفي سورة نوح وفي سورة الزمر، سور كثيرة ورد فيها ذكر الأجل المسمى في حق الناس في سياق ذكر الناس البشر. يستنبط شيئا ويقف على شيء غريب. ولنقف الآن مع آية الأنعام، هي الآية الثانية من الأنعام. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. هناك أجلان للإنسان، أجل مطلق أجل مبهم، هذا هو الأجل، أجل وأجل مسمى عنده. العندية هنا عندية ماذا؟ عندية اختصاص، عندية اختصاص، اختصاص بماذا؟ بالملك والعلم، لا يملكه إلا الله، لا يستطيع إنفاذه إلا الله، ولا يعلمه إلا الله. وأجل مسمى عنده في معنى قوله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. تأملوا، القرآن دائما يتصادق ولا يتكاذب. وعنده، هنا قال وأجل مسمى عنده، وهناك قال وعنده أم الكتاب. عندية اختصاص، عندية اختصاص كما يقول النحاة، لا يعلمه إلا الله ولا يملكه إلا الله. وقصارى ما هنالك في تأويل هذه الآية أن الإنسان يا إخواني دائما له أجلان، أجل مطلق مبهم كالذي يسميه الحكماء الأجل الطبيعي. الأجل الطبيعي، ما هو الأجل الطبيعي؟ ساعة يولد الإنسان وقبل ذلك يقدر له أجلان، أجل طبيعي على رأي الحكماء، أجل طبيعي بحسب ما تعطيه البنية وسلامة التكوين. ولنقف هنا وقفة علمية مدققة، فسنصل إلى شيء غريب جدا من تصادق التكوين مع ما أخبر به الله في شرعه عن تكوينه أيضا. كيف؟ حين يولد لأحدنا مولود وليد، يعرضه على الأطباء المختصين، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة يقولون إنه سليم البنية، معافى صحيح. لو أنه لم تعرض له عوارض ولم تحل دون أن يستكمل مدته المحتملة موانع، يستطيع أن يعيش 100 سنة أو 110 سنوات، هذا متوسط العمر مثلا في بلدة معينة في ظل ظروف صحية ومناخية ملائمة. 100 سنة، يعيش 100 سنة أو 110 سنوات أو 90 سنة أو 80 سنة، لكن ضمن شروط، ضمن شروط معينة. يعني إذا يمكن بعد ذلك هذا الإنسان يأتي يدنى على الخمر وعلى المخدرات وعلى التدخين وعلى الجنس وعلى السهر وعلى الإرهاق وعلى التعب، وأن يعيش 100 سنة أو 110 سنوات، مستحيل، من الصعب جدا جدا. هنا يأتيه أجل آخر يخترم هذا الأجل، الأجل الطبيعي يستحيل أجلا، يعني يصير يتحول، يستحيل أجلا اختراميا، يخترم الأجل الطبيعي فينقص، وما يعمر من معمر وما ينقص ولا ينقص أي من عمره، هنا زاد وهنا نقص بحسب الشرائط. وكل هذا ثابت في علم الله طبعا، قطعا ما في كلام، والله يعلم أي أجلين سيبلغ هذا العبد باختياره، أي الأجلين سيبلغ هذا العبد باختياره ضمن الشروط وليس منفكا عن الشروط ذاتها. الآن انظروا إلى ما تقرره آخر المعلومات في علم الوراثة الجينيتيك الوراثية، شيء غريب. يتحدث العلماء المختصون بعلم الوراثة وهو علم دقيق، نحن نرى فيه كلمات الله التكوينية. ما معنى الشريط الوراثي؟ الشريط الوراثي الهائل الذي يكمن في مساحة 1/1000 ملليمتر، وحين تفرغ محتوياته بحسب التقنيات الحديثة فإنها تملأ 5 ملايين صفحة. 1/1000 ملليمتر يسمى 1/1000 ملليمتر، 1 ميكرون تملأ محتوياته 5 ملايين صفحة كله مكتوب بشفرة بكودات بحروف سرية، هي قواعد نيتروجينية أزوتية من مواد أربعة، من مواد أربعة، قواعد نيتروجينية أربعة، نيكروتايد أربعة، أدونين أو جوانين في الأول، ثم ثايمين، أدونين، سيتوسين، جي تي اي سي كما يقولون اختصارا، تأتي بشكل توافيق وتوابدين مختلفة تشكل أنساقا ونظما مختلفة، كل نسق يسمى مورثة أو ناسلة أو جينا. الجين، الجين هو أمر من أوامر الله، أمر تكويني، كن أزرق العينين، كن مفلفل الشعر، كن أهذب الأشفار، لتكن بشرتك باللون الفلاني في الطبيعة الفلانية، مجموع الأوامر كن إنسانا، الأبعد كن حمارا، كن سمكة، كن سلحفاة، كن فيلا، كن. هذا هو الشريط الوراثي، إنه أوامر الله التكوينية. ليس هذا ما نريد. الغريب أن هذه الأوامر التكوينية المنعوتة بالنافلات أو المورثات أو الجينات، وتبلغ عدته الآن في أثبت الآراء يعني وأشياعها 100,000، 100,000 ناسلة، 100,000 أمر على الأقل. هذه الجينات أو الناسلات نوعان تتموضع في شريطنا الوراثي على نوعين، على صنفين. صنف منها يا إخواني هذه الأوامر أي الجينات، أوامر مشفوعة بالنفاذ كما يقال، سريعة وفورية ومشفوعة بالنفاذ، طبعا كطولي كعرضي كلون شعري كلون بشرتي لون عينين حجم أعضائي حجم الجسم أشياء أخرى كثيرة، الأعضاء الداخلية الخارجية، هذه مشفوعة بالنفاذ، لا خيار لأحد فيها، إنها أوامر الله التكوينية، لابد أن تنفذ، لبيك اللهم لبيك. وهناك قسم آخر من هذه الأوامر غير مشفوعة بالخمر والدرجز والتدخين والسهر والجنس والتعب النفسي والضغوطات المختلفة إلى أسباب أخرى كثيرة غير معروفة أصلا. يعني هذه الأسباب هكذا محتملة، العلماء يحتملوا احتمالا، يتنشط هذا الجين ويفعل ويبدأ يتحرك فيتسرطن الكبد أو الرئة أو إلى شيء غريب. كأن هذه القصة إذن الجينية الوراثية إخواني تحكي لنا يمحو الله ما يشاء ويثبت في ميدان القدر، في ميدان التكوين هناك أشياء مكتوبة، أشياء قد تمحى وأشياء قد تثبت، ما فعل منها يعني حصل له ما يعرف بالاكتيفيشن، ما فعل منها فهذا هو المثبت، وقرأ أغلبهم ويثبت يعني المثبت، يمحو الله ما يشاء ويثبت في قراءة متواترة أيضا عند أكثر السبعة. وما يظل ساكنا خاملا لا يفعل هو الممحو، محاه الله خلاص لم يفعل، كما محى آية القمر وهي آية الليل محاها، لأن القمر في باطنه منير كالشمس تماما، لكن بردت قشرته فلم يبرز أثر ما فيه في باطنه، سمى الله ذلك محوا. فالمحو مرجعه كما يقول اللغويون إلى عدم الرؤية، يعني عدم رؤية الأثر، لكن البرنامج موجود، المخطط موجود وثابت في كل هذه الأشياء، يمحو الله ما يشاء. شيء غريب جدا جدا. إذن ممكن أن يقصر عمر الإنسان وأن يزداد عمر الإنسان تبعا للشروط، للشروط الحياتية التي يختارها لنفسه، التي يختارها لنفسه. فلك أجلان يا عبد الله. الآن نعود إلى حديث من سره أو من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، سأفسرها من ناحية أخرى عجيبة جدا أيضا لا تقل عن عجابة هذه الناحية الوراثية وإن كانت أقل إبهارا منها. في الولايات المتحدة الأمريكية في العقد الأخير، في العقد الأخير قام العلماء بدراسة مسحية شاملة على 7,000 فرد من أفراد أو من سكان كاليفورنيا في منطقة معينة، مقاطعة إقليم تعرف بمنطقة أو إقليم ألاميدا، ألاميدا كاونتي. فألاميدا كاونتي درسوا 7,000 شخص، أعدوا لكل شخص منهم سجلا كاملا حافلا بشروطه المعاشية أو بظروفه المعاشية الصحية والمرضية، وأخذوا بعين الاعتبار عوامل 7، لا أريد أن أذكرها حتى أطول، عوامل 7 ليروا بعد ذلك أثر هذه الظروف والعوامل، ممارسة هذه العوامل 7 والظروف الصحية والمرضية عموما على حياة الناس وطول أعمارهم أو قصرها. واصطنعوا هنا محكما بسيطا كما يقال في علم النفس المحكم، محكما بسيطا، وهو أن ينظروا في نسبة الوفيات في السنوات 5.5 التالية ثم في السنوات 9.5 التالية، وكانت النتيجة مدهشة. أنا أريد أن أذكر النتيجة ما يخص الآن هنا، النتيجة مطولة. كانت النتيجة فيما يخصنا مذهلة جدا. تبين أن الأشخاص الذين يرتادون دور العبادة، يذهبون الكنائس وغيرها، يرتادون دور العبادة ولهم شبكة علاقات طيبة مع أرحامهم وقرباتهم، مع الوالدين والأعمام والأخوال والأصدقاء، دائما كانوا أطول عمرا. الله أكبر، بالإحصائيات معناها، إحصائيات على واقع الأرض. من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. كيف لا نفهم؟ لا نستطيع أن نفهم يا إخواني تأثير العوامل المعنوية في طول العوامل المادية العرضية، تؤثر طولا في عرض العوامل أو في عرض العوامل المادية التي تفعل عرضا، التي تفعل إيه بطريق العرض وليس بطريق الطول أي المتوالية الزمنية. المهم هذه الاصطلاحات شوية قد تكون، المهم العلم هنا يؤكد تماما ما قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام. العالم يا أحبابي في نظر الفلسفة الإلهية، في نظر الإلهيين، في نظر المليين المسلمين العارفين بالله، العالم كائن واحد حي شاعر عالم مريد، العالم كله وتتأثر أجزاؤه بعضها ببعض بطريقة لا نفهمها وينكرها ولا يفهمها أبدا المادي، تصير النظر الذي يعلم ظاهرا من الحياة الدنيا وهو عن الآخرة وعلوم الآخرة وعجائبها هو من الغافلين، لا يفهم ذلك أبدا. الآن انظروا، ذكرنا لكم مرة يا أحبابي أن الله تبارك وتعالى لا يخلي أحدا أو شيئا من خلقه من أن ينزع عليه ويلبسه شيئا من صفاته الكريمة بحسب ما يتفق له ويليق برتبته. حتى الجمادات والأحجار فيها علم وفيها إرادة، وهذا ما استبعده حتى كثير من المسلمين علماء الإسلام وجعلوه جنونا، كيف والله يؤكده، وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه إيه الماء، وإن منها لما يهبط من ماذا، من خشية الله، حجر يتدحرج يتدكدك يتفتت ويهبط، أنت ترى بحكم قانون طبيعي نزل وتدكدك، الله يقول لا، من خشية الله. المادي لا يفهم ذلك، الفيزياء لا يمكن أن يفهم ذلك، هو يستطيع أن يحسب بالمعادلة الرياضية كيف نزل تحت تأثير أي قوة، لكن لما العلم ينكر هذه الغائية، الفيلولوجي ينكر الغائية للأسف بإلحادية، العلم المادي القاصر والدين يؤكدها. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، وهناك قال من خشية الله، بلاش، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، ونبهت عليها مرة، جدارا يريد، تأملوا في الآية القصة العجيبة موسى والخضر، وجد فيها في القرية اللئيمة، القرية اللئيمة البخيلة، جدارا يريد، الجدار يريد، كيف يصح نسبة الإرادة إلى علماء اللغة يتمحلون بسطاء لهم، كل علمهم في الكتاب يعني في المعجمات، مجاز، مجاز عقلي، مجاز مش عارف ايه، هذا كلام فارغ، مش مجاز، كل شيء يفسر بالمجاز، لما كان هذا المجاز اصلا، ما هي النكتة من هذا التجوز، ان هناك امرا اكبر من ان يكون مجرد مجاز واستعارات، الامر حقيقة، هنا الآيات الاخرى تؤكد انه حقيقة. ولذا قال حجة الإسلام ومفكر الإسلام في كل عصور أبو حامد الغزالي قدس الله سره الكريم وأعلى مقامه في دار التهاني، قال إن من يطلب العلم فقط من الألفاظ يعني لا يستطيع أن يفهم، لا يعود كما ترون مثلا إلى علوم أخرى، إلى علم الفلك، إلى الرياضيات، الفيزياء، الوراثة، علم النفس، الاجتماع، لا، يعود فقط إلى المعجم، ماذا قال الله، ماذا قال المعجم، ما معنى الأجل، ما معنى محى، ما معنى كتب وانتهى، لا يفهم شيئا. قال أبو حامد إن من يطلب العلم من الألفاظ كمثل الذي يريد جهة المشرق وهو يستدبرها طالبا المغرب، عمره ما بصل للمشرق، مستحيل، الألفاظ غير كافية، لأن معاني الألفاظ لا تشي إلا بأقرب دلالة للفظ، لكن ما زاد على ذلك في مستويات الدلالة لا يفهمه إلا العالم والعارف بالله ومن علمه الله، نسأل الله أن يعرفنا به وأن يفتح علينا فتوح العارفين به، اللهم آمين، آمين يا رب العالمين. طيب نعود يا أخواني إلى إيه؟ إلى ما كنا فيه، اللهم صل على سيدنا محمد. إذن من سره أن يبسط، مراتب الإرادة، مراتب الإرادة، هذه الحجارة كذلك النبات له إرادة وفيه شعور تتناسب وفيه علم أيضا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، شعور وعلم لكن يتناسب مع حجمه، وحجمه ورتبته في الوجود بلا شك أكبر من رتبة الحجر، ولذا هو يتكيف للشمس، هو يتكيف للشمس وينحو نحوها، وينحو نحوها، وفيه ساعة بيولوجية أيضا تتكيف للظلام إيش والنهار إلى غير ذلك. حتى إذا جئنا إلى الحيوان ازدادت هذه الحقيقة جلاء وظهورا، الحيوان، الحيوان يتحرك حركة إرادية، لكن ما الفرق بينها وبين إرادية الإنسان؟ هي إرادية دافعها الغريزة، دوافع غرازية محض. لا يمكن للحيوان أن يتحرك حركة إرادية بدافع المثل والقيم. إذا قلنا الحيوان لا يصوم تعبدا أو تنسكا، أليس كذلك؟ الحيوان لا ينتحر احتجاجا على ظلم اجتماعي وقع في الأسرة القردية والمجتمع القردي، لا يعرف ذلك. يأتي هنا الإنسان، الإنسان يتحرك حركة إرادية طوعية، لكنها ليست مدفوعة فقط بدوافع الغريزة، بدوافع الحيوانية في الإنسان أبدا، مدفوعة بدوافع الغريزة زائد دوافع المثل، النظم، القيم، الأفاق الأعلى. ولذا الفعل لا يصدر عن إنسان يستحق لقب إنسان إلا بعد مرحلتين: موافقة العقل كسلطة تشريعية عليا، وموافقة الإرادة كسلطة تنفيذية مجرية. موافقة العقل كسلطة تشريعية عليا، وموافقة الإرادة كسلطة تنفيذية مجرية. ولذا قد يتعاكس الإنسان مع دوافعه، الغريزة تقول افعل وهو يقول لن أفعل ولا يفعل، وهذا هو الإنسان. ولذا المسافة بين غرائزه وإرادته طويلة جدا، والمسافة معدومة بين الغريزة والفعل، أو بين الغريزة والإرادة عند الحيوان معدومة مباشرة. هذا هو الفرق. الآن ما الذي ينبغي أن يترتب على هذا الامتياز الإلهي، التمييز الإلهي الذي ماز به الإنسان؟ إذا كان الإنسان لديه مثل هذه الإرادة العالية الغريبة المتفردة، ما ينبغي إذن أن يجري عليه أو أن يكون قضاؤه وقدره مثل قضاء وقدر الحيوانات أو النباتات أو الجمادات؟ وهذا ما قاله الدين في الكتاب المبين والسنة الصحيحة. نعم، قضاء الإنسان وقدره يختلف، الإنسان له أكثر من مصير. وحتى ألخص فالموضوع طويل جدا، باختصار هذا ما خلصت إليه، وأسأل الله أن أكون مصيبا فيه ووافقت فيه آخرين، أنا لم أبتدعه من نفسي، وهو كما ترون نص الكتاب ونص السنة من غير تأويل ومن غير تمحل وتكلف واعتساخ الفهوم أو المفهومات. الذي يمكن أن يخلص إليه أحبابي أن الله سبحانه وتعالى حين قدر، لكن لا بعلمه، علم الله الأزلي الأول محيط بكل شيء، ومحيط بالمبادئ وبالنهايات، يعني يعلم بعد ذلك أي الأجلين هو الذي سيصيب الإنسان، الأجل المطلق المشروط أو الأجل المسمى الذي يختص به، يعلم ذلك الله قطع عنه، هذا معروف. ولكن في الكتابة، إن في اللوح المحفوظ، فاللوح المحفوظ فيه أقوال، بعضهم قال نعم يحصل المحو والإثبات في اللوح المحفوظ ذاته، يعني المنزه عن المحو والإثبات فقط علم الله. وبعضهم فسر أن إيه، وعنده علم، وعنده أم الكتاب، أن أم الكتاب هذه هي علم الله، وله وجه وجيه جدا، لا نطول أيضا بذكر منزع الاستنباط، وجه وجيه جدا في إثبات أن أم الكتاب هي العلم الإلهي. على كل حال يا إخواني، حتى اللوح المحفوظ يمكن أن يكون موردا للمحو والإثبات، موردا للمحو والإثبات، فضلا عن صحف الملائكة الموكلة بأشياء مختلفة يثبت فيها أشياء وتمحى، تثبت وتمحى إلى آخره. كيف إذن فيما يخص الإنسان يا إخواني، وما يشابه وما يقارب الإنسان، ولكم أن تقولوا بشكل عام ما يخص الماديات. الله حين خلق المخلوقات خلقها على نحوين: مجردات وماديات، كائنات وحقائق العالم العلوي كالملائكة وأمثالها هي من المجردات. وكم لها رتبة في الوجود؟ رتبة واحدة، وما منا إلا له مقام معلوم، رتبة واحدة. إذن هل تتميز المجردات بالاستعداد الإمكاني؟ كلا، لا تتميز، لذا خلاص المقام محفوظ انتهى، مثل مقام أو مثل رتب الأعداد، 1، 2، 3، 4 مليون، الأربعة تضلها أربعة، لا يمكن، لو صارت 5 ما بتصير إيه 4 و5، الأربعة هي أربعة أبدا وأزلا أبدا، و3 هي 3. كذلك المجردات في عالم الماديات الأمر مختلف جدا، أليس كذلك؟ الماديات تقبل التشكل وتقبل التحول وتقبل التطور وتقبل التصور بأكثر من صورة ضمن شرائط محددة، قد تصل إلى الملايين وملايين الملايين الشرائط، لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، ونعلم جزءا بسيطا منها. ولذا والإنسان على رأس هذه الماديات ممتاز بسر الاختيار والإرادة، وهي الأمانة التي حملها وكعت عنها، كعت عنها السماوات والأرض والجبال، وأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها. هذا الإنسان يا إخواني له في هذا التقدير الإلهي الكتبي أي الكتابي، يمحو الله ما يشاء ويثبت أي مما هو مكتوب لا في العلم الإلهي طبعا فتنبهوا، له ميدان رحب وحلبة وسيعة تنداح فيها وتنفتح الإمكانات، إمكانات كثيرة يمكن أن يوجد في هذا المكان فيتعرض لأسباب العدوى بالمرض فيمرض، يمكن ألا يكون فلا يمرض، فإذا تعرض ومرض يمكن أن يذهب إلى طبيب غير حاذق، إذا يمكن أن يختار مع أن الله يعلم ذلك ويعلم ما يختار وليكن، الله طبعا يعلم ويعلم، لكن كيف؟ هل تعلق علم الله بفعل العبد مطلقا؟ كلا. بفعل العبد مجبورا؟ كلا. تعلق علم الله بفعل العبد مختارا، أنه يفعل ذلك باختياره الذي منحه الله إياه وأكد في كتابه أنه منحه إياه، ولذا صح قول من قال وجعل الذنب معلولا لعلم إلهي لدى العقلاء جهله، وجعل الذنب معلولا أي علة معلول العلة وهي العلم الإلهي أن الله علم ذلك فلا بد أن أفعل الذنب كما علمه الله، جهل هذا لا يدل على أي تبصر فلسفي أو حكمي، وجعل الذنب معلولا لعلم إلهي لدى العقلاء جهله، فالدائرة أمام الإنسان منداحة ومفتوحة إلى أبعد حد يا إخواني، حتى في العمر حتى في الرزق في كل الأشياء إلا ما حتمه الله، ولا يرد القضاء إلا الدعاء، الدعاء سبب من الأسباب الغريبة، أفعال البر، صلاة الأرحام، الاشتغال بذكر الله، الإنابة، التوبة، كلها أشياء، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. اسمعوا قول الله تبارك وتعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ما معنى يونس يا إخواني؟ قبل أن يخرج مغاضبا قومه من قريته أخبرهم أن العذاب نازل بهم، دعاهم فلم يؤمنوا أمدا طويلا فأخبرهم أن العذاب نازل بهم. الآن النبي حين يخبر عن عنده من عندياته ولا عن وحي؟ عن وحي، إذن الله هو الذي أخبره أن العذاب نازل، لذا قال كشفنا، العذاب كان نازل. إن الدعاء والقضاء لا يعتلجان بين السماء والأرض، الدعاء البلاء كان نازلا، لكن ما الذي حدث؟ لم يعذبهم الله، كيف؟ وقد أخبر النبي عن وحي أنه يعذبهم، إذن كان لابد أن يصدق الوحي وأن يعذبوا، لا لم يعذبوا، يمحو الله ما يشاء ويثبت، لأن يونس لما خرج مغاضبا راجعوا أنفسهم وخافوا، قالوا خرج النبي مغاضبا فقد يصدق علينا ما أنذرنا به وينزل بساحتنا العذاب فلنتب ولنراجع أمر ربنا، فتابوا وأسلموا فكشف الله عنهم العذاب. الله أكبر، يمحو الله ما يشاء ويثبت، أليس كذلك؟ هكذا القرآن يتصادق أبدا ولا يتكاذب. إبراهيم حين قال لابنه إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، وفي قراءة ماذا تري. إبراهيم عليه السلام نبي ورؤيا الأنبياء حق، أليس كذلك؟ ولذا هو أراد أن يذبحه بالرؤيا، لأن رؤيا الأنبياء لا تكذب، ليسوا مثلنا، الأنبياء صادقون، ورؤيا الإنسان تصدق على وفق صدقه في الحياة، كلما كان أصدق كلما كانت رؤياه أصدق، فالأنبياء لا يكذبون بتة، فرؤيهم صادقة أبدا. هذه الرؤية فيها أمر تشريعي وفيها إخبار عن تكويني، حدث تكويني قدري، كيف؟ إذا كان يرى في المنام أنه يذبحه فهذا أمر شرعي من الله، اذبح ابنك، لكنه رأى أنه يذبحه فعلا، ليس يريد أن يذبحه، يذبحه يعني كما يقولون المضارع المستمر أني أذبحك، إذن كنتونيوس أذبحك، يذبح فيه، يزق في روحي. هذا خبر أيضا صادق بالوحي الإلهي في الرؤية عن حدث كوني أنه يذبحه، لكن لم يذبح. كيف تخلف وكيف وقع المحو والإثبات؟ الله ابتلاه، لو لم ينجح في الابتلاء لذبح ابنه بيده، لكنه نجح في الابتلاء وفي آخر لحظة ظل ناجحا، من أول الأمر إلى آخره ظل متماسكا، وتله الجبين ووضع السكين هنا اقتحم العقبة ونجح في الابتلاء، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، يمحو الله ما يشاء ويثبت. وعنده أم الكتاب يا إخواني، الإمكانات مفتوحة أمامكم جميعا أن تفعلوا الخير وأن تفعلوا الشر، أن تطولوا أعماركم وأن تقصروها، أن يبسط لكم في أرزاقكم أو تمحق هذه الأرزاق والبركات، لا تتشبثوا بتهويمات الجبرية وأن كل شيء سابق فنحن مجبورون، هذا والله هو البله والعته، وهو خطأ وضد منطق الدين. القرآن بمثل هذا المنظور العلمي والنظري القوي يعلمنا أن الإنسان له سيادة غريبة على مصيره، ولذا سيحاسب حسابا دقيقا على كل فعله، ولا حجة له ولا عذر له غدا بين يدي الله تبارك وتعالى. سئل عليه الصلاة والسلام عن رقى وتقى يتدون بها ويتقون بها، هل ترد من قدر الله؟ فقال هي من قدر الله. ماذا يعني ذلك؟ النبي هنا عادل بين كلمة القدر وكلمة الإمكانات المتاحة. هذا إمكان وهذا إمكان وهذا إمكان، كله قدر. الإمكانات هي القدر المفتوحة والمتاحة أمام الإنسان. عمر في طاعون عمواس حين قيل له الطاعون يعني أصاب الناس فتراجع، فقال له أبو عبيدة لم يدخلها، لم يدخل القرية، قال يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، هذا متاح وهذا متاح. عمر لم يفهم القدر أنه فعل واحد، خيار واحد لا بد أن تفعله لأن الله عينه، كلا، فهم القدر على أنه محو وإثبات وخيارات كثيرة لي أن أختار منها ما يناسبني وما يسعدني في الدنيا وينجيني في الآخرة. عمر الإمام علي عليه السلام جلس خلف أو عند حائط معور، أي يوشك أي أن يقع، يتداعى للسقوط كما يقال، فقيل له يا أبا الحسن الحائط معور، فقال حرس امرأ أجله، هذا ينظر بعين البصيرة والإشراف والنفاذية، وظل جالسا إلى أن قام فوقع الحائط. مستوى أرفع، مستوى أرفع بكثير منا لسه. الخيارات مفتوحة ومبصرة لديهم بطريقة عجيبة عليه السلام. وأيضا الإمام علي روي عنه العكس تماما، جلس إلى حائط فلما أخبر أنه ذاع السقوط قام، فقيل له أفرارا من قدر الله؟ قال نعم من قدر الله إلى قدر الله، لأنه يعلم أنه ربما لو جلس لوقع عليه، وهو مأمور أن ينقذ نفسه. ومن هنا قال الإمام الجيلاني ليس المؤمن هو الذي يستسلم للقدر، لأن القدر بمعنى الإمكانات المفتوحة المتاحة، ولكن المؤمن هو الذي ينازع ويصارع القدر بقدر أحب إلى الله منه. الله أكبر، هي الفلسفة الصحيحة التي فهمه أسلافنا القدر وبها فتحوا الدنيا وأنشأوا حضارة. ليست فلسفة القدر العاجزة القاعدة التي تبناها المتأخرون بقصر نظر وقلة وعي وتحقيق علمي في هذه المسائل الإلهية، هي مسائل عرفانية إلهية في أعلى درجات الأهمية يا إخواني لها. وأنتم تعلمون أن الإنسان إنما يسلك وفق ما يعتقد، وفق ما يفهم، وفق ما يسيطر على دماغه وتصوراته. والله تبارك وتعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، وخير ما جزيت رسولا عن رسالته، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته المباركين المجاهدين المحسنين، وعلى أتباع بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين. اللهم إنا نسألك ونرغب إليك أن تقينا شر ما قضيت لنا وعلينا يا رب العالمين، وأن تبدله سعادة وتوفيقا وإسعادا وتيسيرا.